بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم يستفتونك. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد، عضو مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية سابقا. حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله أبو عمر، وحيا الإخوة المشاهدين، حييتم جميعا. الله يحييك. أيها الإخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن. أول اتصال عبركة الله مرة من العراق، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله أختي، تفضلي. عندي ثلاثة أسئلة إن شاء الله. السؤال الأول آية الكرسي تقرأ مثلا، هي دبر كبرى، تقرأ قبل السلام أو بعد السلام؟ طيب السؤال الثاني أنا يعني قبل فترة معينة اشتركت في بناء مسجد، وكانت نيتي انه هذه يعني هاي الفلوس اللي خليتوها نقود، كانت نيتي عن امي. هل سيكون يعني مثلا انا اغير نية اقول لي ولامي؟ طيب السؤال الثالث هل الاشتراك في بناء موسسة للاموات يعتبر من الصدقات الجارية؟ طيب السؤال الرابع في الوقت الحاضر كما معلوم ان الناس يعني في المياه تعتمد على مياه الإزالة، تعتمد على ايش؟ على مياه الإزالة في استخدام المنزل، يعني مياه الإزالة. مياه ايش؟ الإزالة اللي تأتي بالحنفية، يعني مثلا الصنبور. قصدك الماء. اي نعم. هل اشتراك في بناء حفر بئر مثلا إذا انتفت الحاجة إليه بعد مرور من الزمن، هل يستمر ثوابه ويعتبر صدقة جارية، أم يعني هاي ينقطع الأجر بمجرد انتفاء الحاجة طيب إليه؟ تسمعين الجواب إن شاء الله تعالى يا مروة. أم محمد من تونس، تفضل يا أختي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أختي. سأسأل الشيخ بارك الله فيك. السؤال الأول، بين كل أذان وإقامة صلاة، هل جائز أن أواظب على هذه الصلاة أو أصليها ببعض الأوقات؟ طيب يعني سؤالك، هل واظب النبي صلى الله عليه وسلم عليها؟ واظب على إيش؟ يعني بين كل أذانين صلاة. طيب السؤال الثاني. إذا جلست المرأة تذكر رب بعد صلاة الفجر، وهي تذكر ربها سبحانه وتسبح وتكبر كل ركعة، ثم تصلي ركعتين. فلات أنها ركعتين دولة لها أجر حجة وأمر، لكن هذا من جميع الرجال صحيح. هذا السؤال الثالث. ما شاء الله. سؤال الثالث، إذا نظفت أو حفيز وأنا على وضوء، هل ينقذ الوضوء؟ إذا إيش؟ أنا نظفت عورت حفيدي صغير وأنا على وضوء، هل ينقذ؟ يعني إذا نظفتي حفيدك؟ أي عورت حفيدي صغير ربي يعلم. طيب تسمعين الجواب، هل ينقذ وضوئي؟ طيب تسمعين الجواب إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا. محمود من الأردن، تفضل يا محمود. محمود معنا؟ طيب انقطع اتصال. أم محمد من السودان، تفضل يا أختي. انقطع اتصال. طيب نواصل الأسئلة. مروة من العراق تقول، بالنسبة لآية الكرسي وما ورد من فضل تلاوتها دبر كل صلاة، تقول هل هذا يكون قبل السلام أم بعده؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، ثبت هذا عند النسائي وابن السني بسند جيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمشروعية قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة، وفي نزاع في تصحيحه، لكن الأقرب أنه جيد والله تعالى أعلم. وهذا لا يكون إلا بعد السلام، ولا أعرف من أهل العلم من قال بأن هذا يمكن أن يكون قبل السلام. نعم، ورد نزاع في الأدعية التي تكون أو قد جاءت بلفظ من قال أو ذكر أو دعا دبر كل صلاة، تنازعوا هل هي قبل السلام أو بعده. أما قراءة آية الكرسي فهي بعد السلام كما نص عليه الحديث والله أعلم. سؤالها الثاني تقول، هي شاركت في بناء مسجد ونيتها كانت عن والدتها، تقول هل يجوز لها أن تغير نيتها بحيث تشرك نفسها مع والدتها في الأجر؟ هي لا تحتاج إلى أن تغير نيتها، بحمد الله عز وجل. هي أولا الأجر لوالدتها بفضل الله سبحانه وتعالى، ولها من الأجر ما هو أعظم من بناء المسجد، وهو الصلة والبر بالوالدين. فهي حصلت على الأمرين، ما في داعي تغير هذه النيات، أجرها ثابت ببناء المسجد وأكثر منه، وأجر بناء المسجد ثابت لوالدتها بحسب نيتها والله أعلم. المشاركة في بناء مغسلة أموات هل يعتبر من الصدقة الجارية؟ نعم، المشاركة في بناء مغسلة الأموات هذا من الصدقات الجارية، وإما يعظم الله عز وجل به الأجر ويجزل به المثوبة، والقيام بمثل هذه الأعمال هي من الأعمال الصالحة، فإذا كانت لها صفة الديمومة كانت من الصدقة الجارية حتى ولو كانت جزئيا، لا يلزم أن تقوم بجميع مصاريف مغسلة الأموات، لا يلزم. لو شاركت بواحد في المئة أو 2% أو أقل أو أكثر لها من الصدقة الجارية بقدر ما ساهمت في هذه المغسلة، نسأل الله عز وجل أن يثيبها. آمين آمين. صالح من العراق تفضل. يا صالح، معنا صالح؟ طيب انقطع اتصال مع صالح. سؤالها الأخير تقول إذا شاركت في بناء أو في حفر بئر ماء ثم انتفت الحاجة إليه بحكم أن الناس أصبحوا يستخدمون الآن الماء الذي يأتي عبر المواسير أو الأنابيب، هل ينقطع الأجر بذلك؟ لا ينقطع الأجر بذلك إلا إذا كانت تعلم أن هذا سينقطع خلال فترة يسيرة مثلا أو شيء من هذا القبيل، أما وقد نوت أن يكون على وجه الدوام فلها أجر السقيا التي كانت من هذا البئر إلى يوم الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هي نوت أن يكون دائما، كما أنه أيضا مرشح أن يكون دائما لأنه قد يحتاج الناس إليه، وقد يكون هناك محطات مثلا تنقية وتحلية داخل الحي فيؤخذ من هذه البئر، وحتى لو لم يكن ذلك فهي بنيتها قد حصلت على الأجر تماما، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي كبشة الأنماري حين قال صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر، وذكر منهم الرجل الذي تمنى فقط لو أن لي مال فلان من المال لفعلت به كذا وكذا، أي من أعمال البر، قال فهو بنيته فأجرهما سواء. هذا مجرد النية العازمة الحريصة على الخير، فكيف وهي بالنية التي أدت إلى، هي نية أولا وهذه لها أجر ومثوبة، ثم أدت إلى عمل ونتج عنها إنفاق مال وتحصل منها وجود هذا البئر، فهي إن شاء الله على أجرها كأنما هذه البئر تسقي الناس، والله تعالى أعلم. صالح من العراق تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله صالح. عندك مشكلة ترى من أمس، وفي مشكلة في الشبكة عندك يا صالح. ايه تفضل تفضل. والله انا اعتذر منك، ما فهمت شيء نهائيا لان صوتك في مشكله كبيره جدا فيما يتعلق بالشبكه، فاعتذر منك يا صالح. مصطفى من السودان تفضل. مصطفى السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل يا اخي العزيز. أقول تجعل في بغانا وطال بغانا قلين أولاد ما تديهم، تديهم أغراض وتديهم قرش. أنت تعمل في بقالة؟ أي بغانا بغانا و... أي نعم. ولي ما تديهم قرش، أنا قاعديهم قرش وما علي قلين. لا يعني لا تعطي من أولاد صاحب البقالة؟ أي زولة صاحب البغالة قلين ما تديهم أغراض لديهم قرش وأنا قاعد اي ربع البغاله. اي وانت هو قال لك لا تعطيهم وانت تعطيهم. اي ما قاعد اكلمهم. ما رب اكلم يقول فيني ميجي ما قاعد اكلمهم. انا علي حاجه. طيب عندك سؤال اخر يا بالنسبه للاذكار دي يكون شغال في التليفون وتردد وراء هل في حاجه؟ طيب تسمع الجواب ان شاء الله تعالى يا مصطفى. حياك الله. عبد الحليم من الجزائر تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. يا أهلا وسهلا تفضل. عندي سؤال يا شيخ. ما هو سؤالك؟ هل اغتسال الجمعة واجب؟ طيب تسمع الجواب إن شاء الله تعالى يا أخي عبد الحليم. السلام عليكم. طيب بقيت صلاة؟ طيب أحمد من السعودية تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله يا أحمد. كيف حالك أبو حمار؟ بخير جعك بخير. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله وبارك فيك، الله يحفظك ويرضى عليك. تفضل يا أخي العزيز. عندي سؤال مهم يا أبو حمار الله يحفظك. ما هو سؤالك؟ أنا عندي مرض نفسي. أي نعم. اكتئاب وفصام. أي نعم. الله يشفيك. فجميع الصلوات الجمعة والجماعة. أي نعم. حافظ عليها إلا صلاة الفجر. طيب. والسبب هذا العلاج اللي ياخذه في الليل، في الليل انا اخذ علاج. وهذا زي المخدر يصحى بعد طلوع الشمس. طيب عندك سؤال اخر يا احمد؟ ايوه ايوه عندي. تفضل تفضل. اذا اغتبت اشخاص كثير، اذا اغتبتهم وابغى اتوب الى الله، ما هو الطريق؟ طيب باقي شيء يا احمد؟ تسلم الله يحفظك، شكرا لك. شفاك الله وعافاك، شفاك الله وعافاك. حسن من الأردن تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله يا حسن. يا أخي لو سمحت سؤالين. السؤال الأول. السؤال الأول، قراءة القرآن في الثلث الأخير من الليل هل يعتبر قيام الليل؟ طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني، الفاتحة معروف عندنا هي سبع المثاني. إذا كانت ما حد بسملة، بدون بسملة أي الآية السابعة؟ طيب يعني قصدك يعني هل البسملة منها من الفاتحة أم لا؟ نعم، إذا كانت غير من الفاتحة أي الآية السابعة؟ إذا كانت لم تكون فتحة أي الآية السابعة؟ طيب جزاك الله خير، حياك الله يا أهلا وسهلا. آخر سؤال، غيث من ليبيا تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا غيث. السؤال الأول لك عبد الله. تفضل. السؤال الأول، قوله تعالى اشهد الله ذلك بأنه قالوا إنما البيع مثل الربا، هل أريد أن أعرف الشيخ هل قالوا أم فعلوا؟ طيب السؤال الثاني، لماذا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أنه لا يجوز طلب الدعاء من أحد، يعني يدعو بنفسه؟ طيب السؤال الثالث، السؤال الثالث شيخ، هل تفسير الشوكاني فسره على واقع الناس في عصره؟ طيب تسمع الجواب بإذن الله تعالى يا غيث. طيب نواصل الأسئلة. أخونا أو أختنا أم حمد من تونس تقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين كل أذان صلاة، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليها؟ نعم، هذا الحديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين الصلاة، قالها ثلاثا وقال في الثالثة لمن شاء. والمقصود هو ليس هو الراتب، أي بين الأذان والإقامة. وهل كان يواظب عليها؟ الجواب نعم، كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بين الأذان والإقامة. وأظنه الله أعلم أن هذه الصلاة هي مما يحصل به التداخل في العبادات، بمعنى أنه إذا صلى سنة الفجر مثلا في المسجد أو حتى في بيته فقد صلى بين كل أذانين، فيصدق على من صلى السنة الراتبة أنه قد صلى بين كل أذانين. وما لم يحصل فيه السنة الراتبة كالمغرب، فإنه لو صلى تحية المسجد فهي أيضا بين كل أذانين، أو نوى بهما جميعا نية بين كل أذانين ونية تحية المسجد أيضا صدق عليها أنه قد أتى بصلاة بين كل أذانين. فالأظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على ذلك أو يكثر منه، الله أعلم. تقول المرأة إذا صلت الفجر ثم جلست تذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلت ركعتين، هل تنال ذلك ما ورد في الفضل أن أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة؟ نعم، الأقرب أنها يحصل لها ذلك ما دامت قد فعلت هذا في مصلاها. والمصلى على الصحيح ليس هو مكان الصلاة الذي هو السجادة أو مكان صلاتها للفجر، وإنما المقصود أنها في المسجد عموما، وكذلك أيضا في الغرفة التي كانت فيها. فإذا فعلت هذا وجلست حتى تطلع الشمس ثم ترتفع قيد رمح وهو ما يقدر بحوالي 15 دقيقة ثم صلت، فيناله هذا الأجر إن شاء الله عز وجل. نعم. سؤالها الثالث، تقول المرأة إذا نظفت جلكم الله نجاسة الطفل هل ينقض ذلك الوضوء إذا مست عورته؟ مس العورة وكذلك مس النجاسة كلاهما لا ينقض الوضوء، فلو أن المرأة مثلا غسلت ابنها وحفيدها فتلطخت بشيء من نجاسته، فالواجب عليها فقط أن تنظف هذه النجاسة دون أن تحتاج إلى إعادة الوضوء مرة أخرى. الله أعلم. مصطفى من السودان، هو يعمل يبيع في بقالة لأحد الأشخاص. هذا صاحب البقالة قال له لا تعطي أولادي شيء منها، ومصطفى صار يعطيهم بدون علمه، فما حكم ذلك؟ لا يجوز، هذا خطأ كبير، وقد يكون أحيانا من خيانة الأمانة من وجهين: أولا خيانة الأمانة من جهة المال، وخيانة الأمانة من جهة التربية التي يريدها لأولاده. كثير من الناس عنده غنى وليس ببخيل بل هو كريم، لكن يريد أن يكون إنفاقه على أولاده بقدر معتدل بحيث لا يفسدهم من الناحية، حتى من الناحية المالية ولا من الناحية العملية. بعض الناس إذا تحصل المال في يده باستمرار تجد أنه لا يسعى إلى الرزق، فالأب يحرص أن هذا الابن يكون قد تربى التربية الإيمانية والتربية الأخلاقية والتربية الاقتصادية أيضا، فهذا يفسد عليه تربيته لأولاده، فهو خطأ ومخالفة لقوله ومخالفة للشريعة من هذين الوجهين. والله أعلم. سؤال الثاني: ترديد الأذكار خلف البرامج الموجودة في الجوال، هل ينال بها الإنسان الأجر؟ نعم، مدام الإنسان قد ذكر الله عز وجل، سواء كان ذكرا إنشائيا من عنده بمعنى أنه هو الذي أنشأ ذلك، أو كان ذلك بترديد ما يسمعه في الجوال أو ترديد ما يسمعه في الإذاعة، فهو من جنس الذكر. بعض الناس يكون لا يحفظ هذه الأذكار فيستمع إليها ويرددها خلف هذا المذياع أو خلف هذا التسجيل في الجوال أو في غيره من الوسائل الصوتية والمرئية كذلك، فله نفس الأجر بلا فرق. والله أعلم. عبد الحليم الجزائر سأل عن حكم غسل يوم الجمعة. أقرب الأقوال في غسل يوم الجمعة أنه مستحب في الجملة وليس بواجب في الجملة أيضا، ولكن إن وجدت فيها أسباب تدعوه إلى الاغتسال من أجل التنظف وجب عليه أن يغتسل، وإن لم توجد لم يجب عليه. وعلى هذا يحمل قوله صلى الله عليه وسلم، يحمل الوجوب على قوله صلى الله عليه وسلم، أو يحمل الوجوب في قوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أي واجب إذا وجدت أسبابه من ثوران الرائحة غير المحببة ووجود تعرق أو وجود أعمال مهنية يمارسها الإنسان مما قد يسبب بعض الروائح غير المحببة، فهنا يجب عليه أن يغتسل، لا سيما إذا كان هذا في الصيف مع شيء من العمل، أو حتى في الشتاء مع إجهاد كبير، فإنه يغتسل حتى لو قبل الجمعة بساعة. هذا هو الذي والوجه والمحمل الثاني أنه إذا لم يوجد شيء من ذلك، بمعنى اغتسل في الليل والوقت بارد ولم يمارس أعمال شاقة، فإذا أصبح إن شاء اغتسل وإن شاء لم يغتسل. وهذا قد ذكرته في جواب مفصل على الموقع على الانترنت في اختيار هذا القول الثالث، وهو أنه يجب فقط في حال أن يكون هناك مظنة لخروج الريح، وهذا هو قول ابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فإن عائشة قالت: كان الناس مهنة أنفسهم، أي عندهم أعمال، فإذا جاءوا إلى الجمعة جاءوا وقد ثارت منهم روائح، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، فهذا واضح أن الحكم معلل وليس تعبديا، بخلاف غسل الجنابة والغسل من الحيض كلها تعبدية، يعني بمعنى لو اغتسل الجنب والحائض من غير نظافة صح منهم الغسل لأن التعبدي، بينما الجمعة لا يصلح أن يأتي ويفيض الماء على جسده ثم يخرج في دقيقة واحدة، لا بد يغتسل ويتنظف حتى تزول الروائح. هذا المعنى، الفرق بين التعبدي وبين معقول المعنى. والله أعلم. حسين من الأردن يقول: قراءة القرآن في الثلث الأخير من الليل هل يعتبر هذا من قيام الليل؟ هناك من العلماء نعم من قال بأنه من قيام الليل، لكن الأظهر والله أعلم أن قيام الليل إذا أطلق إنما يراد به الصلاة، وإذا قرأ القرآن دون أن يصلي فالذي أراه والله أعلم أنه يحصل له من الأجر ما يقارب أو يكون مثل قيام الليل، ما دام أنه مثلا قد كسل عن ذلك ويكون أنشط له أن يقرأ من غير صلاة، فيتحقق له من المعاني الإيمانية والمعاني القلبية والتأثر بالجو والانفراد في حالة الإخلاص لله عز وجل ما يحصل له في قيام الليل. هل نقول أن هذا هو مثل قيام الليل تماما من جميع الأوجه؟ الجواب لا، لكن الوضع العام واختيار الشريعة لهذا الوقت للصلاة، وأفضل الصلاة هي طول القنوت كما ثبت، وهو طول القيام في الصلاة، وهذا هو وقت القراءة والتلاوة. فإذا قرأت القرآن فقد أتيت بمعظم ما يؤتى به عادة في قيام الليل، فيكون لك مثل أجر قيام الليل أو قريبا منه، وإن كان لا يوازيه في الحقيقة، لأن قراءة القرآن في الجملة ليست أفضل من قيام الليل. قيام الليل فيه عبودية وفيه خضوع وفيه سجود وفيه دعاء وفيه أذكار وفيه التلاوة أيضا، مما يفضلها على التلاوة المنفردة. وخير ما يقرأ الإنسان فيه هو في قيام الليل. كثير من الناس قد يكسل عن قراءة القرآن، فإذا قام من الليل صلى ثلث ساعة ونص ساعة وأكثر، حين يقرأ القرآن حتى لو بالمصحف وهو يصلي من الليل. وأحيانا بعض الناس الحزب يقرأ كله في قيام الليل، إذا كان يقرأ مثلا كل يوم ما لا يقل عن جزء، يقرأ الجزء كله في قيام الليل، في خلال نص ساعة يقرأ جزء كامل مع الصلاة أيضا، والله أعلم. السؤال الثاني يقول: إذا قلنا أن البسملة ليست من الفاتحة والله عز وجل سماها السبع المثاني، ما هي الآية السابعة؟ ليس السبع المثاني أنها في الآيات، ولكنها مفاصل، وليست بالضرورة أن يكون هذا، قد يكون المفصل في الآية والمعنى والجملة هي من السبع أو أقل من ذلك أو أدنى، فلا دليل فيها على أنها من الفاتحة، على أنها سورة من الفاتحة، فهي ليست آية من السورة، ولا آية من أي سورة في كتاب الله عز وجل، إلا سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد، وما عدا فهي مجرد افتتاح أو فصل، ولذلك لم يجهر بها على قول جماهير أهل العلم وعلى قول الكافة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لم يكن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، ولو كان يجهر لنقل. ولهذا ثبت في الحديث أنه حين قرأ الآيات وجعل الصلاة هي جزء من الفاتحة، جزء من هذه الصلاة، فسماها سورة الحمد، وبدأها بالحمد لله رب العالمين، فإذا قال الحمد لله ربعين قال حمدني عبدي، ولم يأتي بالبسملة. وهذا كله يدل على قول الجمهور بأن البسملة ليست آية من الفاتحة، وإنما هي للافتتاح أو الفصل بينها وبين السورة الأخرى. نعم. أحمد من السعودية يقول: هو يعاني من الاكتئاب والفصام، ويحافظ على كل الصلوات في المسجد ما عدا الفجر بسبب الدواء الذي يتناوله، إنه أشبه ما يكون بالمخدر، فتطلع الشمس وهو لم يستيقظ، ما الحكم في هذه الحالة؟ نعم، إذا كان هذا يعني مرض، وهذا ظاهر، أولا الاكتئاب وكذلك الفصام هو مرض يصيب النفس كما يصيب الأبدان، وجيد أنه راجع الطبيب وأخذ هذا الدواء، فإذا أخذ هذا الدواء وأدى به إلى إجهاد كبير بحيث أنه يشق عليه مشقة ظاهرة عن الذهاب إلى صلاة الفجر فلا حرج عليه. وكذلك أيضا لو أنه يعني لم يصلي إلا بعد طلوع الشمس، إذا كان هذه قدرته ما استطاع أن يصلي وغلبه النوم غلبة شديدة حتى نام، لا حرج عليه. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حين شكى إليه بعض الصحابة أنه كان يستثقل في قيام الليل، وهذا حمله بعض العلماء المتأخر على أنه أشبه بمرض، مرض النوم، حتى يصيب حين ذبابة تسمى ذبابة النوم تؤدي للنوم حتى يغلب الإنسان غلبة شديدة. فقال إذا استيقظ، قال: فلا أصلي إلا بعد طلوع الشمس. فقال: إذا استيقظت فصل. انظر إلى هذه السعة في مراعاة مسألة الحرج. فالحرج، وذكرت في أكثر من جواب أن الحرج أمر يرجع إلى كل إنسان بحسبه، وهو الذي يقدره، وليس الفقيه ولا المفتي في الفتوى هو الذي يقدر هذا، لأن الناس طاقات وتحمل وأنواع، حتى شوف النفس كيف هي، مرض نفسي هذا صار له أثر في تحمل التكاليف أو في إسقاطها أيضا، أو في التخفيف منها، أو في تأجيلها، أو في العفو عنها إذا صار فيها تأخر. ولكن الله عز وجل يعلم السر وأخفى، ويعلم الجهر والنجوى، ويعلم مقصد الإنسان، ويعلم أنه ما فعل هذا ليتزين عند الناس أو يتستر بالصلاح، لكن هذه غاية قدرته وجهده. فالمفتي لا دخل له في ذلك أن يقول: أنت آثم، كيف لا تصلي إلا بعد طلوع الشمس، كما يفعل بعض المفتين، وربما زجره ونهره. هذا كله غير صحيح. فإذا إذا هو قال عن نفسه وعرف من حاله بأنه لا يستطيع ذلك في مشقة ظاهرة بينة، فنقول إذا استيقظت فصل مع حرصه على أخذ الدواء ويسأل الطبيب، ربما لو بكر بالدواء قليلا استطاع أن يستيقظ الفجر من غير مشقة، يجب عليه ذلك. فإذا قال الطبيب لا بد أن تأخذه عند النوم الساعة 12 فلا حيلة له، وهكذا فيها تفاصيل، فهو يراجع طبيبه، فإن قال لا تأخذه إلا في هذا الوقت ثم أدى به ذلك إلى ترك صلاة الجماعة أو حتى خروج الوقت، فنقول إذا استيقظت فصل كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لصفوان، والله أعلم. هناك نظرة عند بعض الناس أن الإصابة بمثل بهذه الأمراض النفسية أيا كانت أنه يتعارض مع قوة الإيمان وغيرها، هل هذا صحيح أم لا؟ هذا غير صحيح. المرض النفسي يصاب به الإنسان قوي الإيمان كما يصاب به ضعيف الإيمان، ويصاب به الكافر الذي لا يؤمن بالله عز وجل كما أيضا يسلم منه ويكون قوي النفس وهو كافر لم يؤمن بالله عز وجل. كما أن الأمراض العادية تصيب الكافر وتصيب المؤمن، هذا مرض نفسي يصيب الإنسان أحيانا بنقص هرمونات معينة أو مواد معينة أو أشياء تؤثر يفرزها الجسم فيحتاج إلى التعويض، وأحيانا أشياء ربما ليس لها سبب ظاهر في أصلها، لكن العلاج النفسي يساهم في تخفيف الحالة أو حتى في إلغائها تماما بإذن الله عز وجل. فإذا لا علاقة لهذه المسألة. الإيمان نعم بلا ريب أن الإيمان يعين ويساعد وله أثر بدرجة معينة بلا ريب، وهذا الله عز وجل يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب، لكن أحيانا قد يصاب بهذا ولا يعتبر خللا في إيمانه، والله أعلم. السؤال الثاني يقول إذا اغتاب أشخاصا كيف يتوب من ذلك؟ إذا كان هؤلاء الأشخاص قد علموا بغيبته أو غلب على ظنه ذلك، فالذي أراه أنه يعتذر لهم، فهذا له أثر نفسي في إزالة ما في قلوبهم، وله أثر في التحلل من الذنب من قبلهم، فلا بد أن يخبره أن يعتذر لهم. أما إذا كان غيبة ويغلب على ظنه أو لا يعلم أنه قد وصل إليهم خبر، فليس من المناسب أن يأتي إليه ويتصل عليه ويذهب إليه ويقول تكلمت فيك، فيقول ماذا تكلمت؟ قال تكلمت بكذا وكذا وكذا، فهنا الآن بين له معائبه وأغضبه عليه، هذا غير جيد. فإذا كان لا يعلم أنه علم فيكفي أن يستغفر له وأن يذكره في المجالس التي ذكره فيها بالباطل والبهتان بتصحيح هذه النظرة عنه، وإذا كان فعلا هو يفعل هذه الأشياء فيمدحه في أشياء أخرى، هذا الرجل أمين، هذا الرجل مصلي، هذا الرجل طيب، هذا إنسان حسن أخلاقه، هذا وهكذا، فهذا إن شاء الله مع الصدقة عنه ولو بالقليل بقدر ما يتمكن منه فهو يكفي إن شاء الله عز وجل، والله عفو غفور. غيث من ليبيا سأل عن قول الله عز وجل ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، يقول هل المقصود بها أن مجرد التلفظ أم أنهم أيضا عملوا بما قالوا به؟ نعم أكيد أنهم كانوا يرابون في الجاهلية وقالوا ما الفرق بين أن تبيع درهم بدرهم وبين أن تبيع درهم بعرض أي ببضاعة أو سلعة، لا فرق، إنما البيع مثل الربا، أنا أشتري منها ذهب بفضة وفضة بذهب وصحاح بمكسرة ومكسرة بصحاح، وكل هذا مما يجري فيه الربا، لكنهم لا يفرقون ويعني جعل النقد سلعة تتداول، يعني هي المقوم للسلع النقد، كيف تجعل السلعة هو نفسه، كيف تجعل في السلعة، إذا جعلت السلعة صار عليها مضاربات صار عليها أشياء، فتزيد السلعة من غير مقابل لها في موضوع البضائع والسلع والاقتصاد وغيره من الأحوال المؤثرة في نفس الله. هذا معلوم وخطر كبير جدا الربا حتى من الناحية الاقتصادية، والكثير من الانهيارات التي وقعت في الاقتصاد من أسبابها وليس كلها من أسبابها وجعل النقد سلعة تقع عليها مضاربات فيزيد ويقع انهيارات، لكن بينما إذا كان هناك عدالة بين السلعة وبين النقد ولم تعرض السلعة إلى عفوا النقد إلى أن يكون سلعة كان أدعى ذلك إلى عدم الاضطراب في الاقتصاد، والله أعلم. محمد بن عمان تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله محمد. رفع اليدين يوم الجمعة يعني أثناء الدعاء؟ أثناء أثناء الدعاء لما الإمام يدعو. طيب عندك سؤال آخر يا محمد؟ بس اسمعنا اسمعنا من الهاتف الله يرضى عليك يا محمد، لا تسمعنا من التلفزيون. طيب شكرا جزيلا. أم محمد من السعودية تفضلي. السلام عليكم يا أخو. عليكم السلام. الله يا أخوي أنا عندي سؤالين لفضيلة الشيخ. السؤال الأول. السؤال الأول، أنا سمعت في حديث مخطوبة لمن أحيا سنة نسية، اللي يصلي ركعتين بعد صلاة بعد الأذان المغرب وقبل الصلاة، هل أحافظ عليها ولا أحيانا؟ هذا السؤال الأول. أنت سؤالك عن الحديث طوبى لمن أحيا سنة نسية. أي نعم. أيوه. هل هي بعد أذان المغرب بس قبل الفرض؟ يعني هل أحافظ عليها دائما؟ يعني هذا الحديث ورد في هذه السنة بالذات؟ أيوه أيوه، صلوا ركعتين قبل المغرب، صلوا ركعتين قبل المغرب. والسؤال الثاني لو سمحت، أنا عندي مسجد. لا لا لحظة لحظة لحظة يا أم محمد، بس أنا حتى أفهم سؤالك الأول. يعني سؤالك الآن عن المحافظة على سنة، يعني عن إيش بالضبط؟ الحين المحافظة مكتوبة لمن أحنا سنة المنسية. طيب. ركعتين قبل المغرب. طيب. بعد الأذان المغرب وقبل الصلاة. قبل نعم. طيب. يعني حافظ عليها بشكل دائم ولا أحيانا؟ طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني، أنا منزل عندي مسجدين، واحد قريب شوي وواحد بعيد، بكون صائمة، هل أفضل لما هذا يتأخر قريب مني أول ما أسمع الأذان قريب ولا البعيد، ولا لازم أركز على القريب؟ طيب. تسمعين الجواب إن شاء الله تعالى يا أم محمد. أم يوسف من العراق تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضلي أختي. السلام الله. عندي أخوي سؤال واحد. ما هو سؤالك؟ سؤالي عن مولد النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام. إحنا عند ناس يجيبوا لنا طعام، يجيبوا لنا كيك ودجاج ونزبه بالديان، بس سمعت ما مشايخ يقول، واحد ما مشايخ يقول لا بس تأكلوا الطعام، فلا نعلم منه. طيب أبشري. عندك سؤال آخر يا أم يوسف؟ لا بمشكورين ولا حدك. حياك الله يا أختي. يا عبد الله من العراق تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله يا عبد الله. الله يجزيكم خير. عندي ثلاثة أسئلة لو سمحت. السؤال الأول. السؤال الأول، أنا عندي بيت بنيته للعيال عيالي. وأقدر أعطي يعني كل واحد ما أعطيهم، كل واحد نفس ما أعطي الآخر. يعني أنا أعطيت ابني الكبير شقة شوية غرفة وياها ملحق، بس ما أقدر أعطي لأولادهم، يعني ممكن أعطي كل واحد غرفة صغيرة ثانية يكفي، ولا لازم أعطيهم مثل ما أعطيت الولد الكبير؟ طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني، أنا متقاعد الآن. نعم. موظف واستخدم سيارة يعني الدائرة في بعض الأشغال، أحيانا من عن الدوام مثلا المريض ولا إيصال شيء ولا حاجة للبيت، فهل هذا يعني يجوز؟ وممكن يعني أحيانا نأخذ إجازة بس يعني مثل حالة مرضية، بس هي مو مستوجب الإجازة، ولكن يعني حالة عادية مريض مرضية أخذ إجازة عليها، هل يجوز هذا؟ طيب السؤال، أنت قاعدت أنت الآن من العمل؟ أنا متقاعد الآن. طيب. أنا برزمت يعني هذه الأعمال. طيب. اللي سويتها مثلا بالدهر. طيب السؤال الثالث. السؤال الثالث، أنا بالاختصال لو سمحت، يعني من أريد أختصر للجمعة ولا غسل الجنابة، إذا أتوضأ أول الاغتسال يكفي حتى لو أمس العورة بعدين، يعني بالاغتسال بالصابون وغيره، إذا مسيت العورة يفقد الوضوء ولا أتوضى مرة ثانية؟ يعني قصدك أن مس العورة هل ينقض الوضوء الأول اللي قبل الغسل؟ نعم. طيب. بس أثناء الغسل أنا أمس العورة. طيب يعني طيب. الاغتسال. واضح السؤال، شكرا جزيلا يا عبد الله. نواصل الأسئلة. أخونا غيث أيضا من ليبيا سأل يقول عن رأي ابن تيمية رحمه الله في أنه لا يطلب الدعاء من الآخرين، فما توجيهك حول ذلك؟ الحقيقة ليس رأي ابن تيمية فقط رحمه الله، وإنما هو ظاهر هدي النبي صلى الله عليه وسلم وظاهر هدي الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وحديث لا تنسنا يا أخي من دعائك في قصة عمر، بعضهم يضعف هذا الأثر وبعضهم يصححه، ولو صح هذا لا يعني أن هذا الهدي الغالب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ففيه كما يقول العلماء في نحوها وأمثالها فيه ذلة للتابع وفيه كبر وعجب للمتبوع أن يقال ادعو لي وأنت محل الدعاء ونحو ذلك. وهذا هو من جنس سؤال الناس أيضا، أنت تسألهم لأن يدعو أن يدعو لك، والإنسان أصدق لجأ وأقرب إلى الله عز وجل في حاجاته من دعاء الناس له. وأظن هذا المعنى الذي لأجله ترك النبي صلى الله عليه وسلم وترك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم طلب الدعاء من بعضهم. ولا يجوز أن تؤخذ الأحاديث المعزولة أو المنفردة فتقضي على الهدي الغالب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان هذا هديا غالبا لهم لنقل، كانوا ينقلون، كانوا يفعلون كذا، كانوا يقولون إذا تفرقوا، كانوا يقولون إذا اجتمعوا، كانوا يقولون كلما فعلوا، كل هذا لم يرد، يدل على أنه لم يكن من هديهم رضوان الله تعالى عليهم، والله أعلم. سأل عن تفسير الشوكاني رحمه الله، هل كان يفسر بناء على واقع الناس في عصره؟ تفسير الشوكاني رحمه الله من أحسن وأفضل التفاسير التي عنيت بالمعنى يسمونه التفسير العقلي، وليس تفسيرا عقليا، تفسير لغوي بالحقيقة، وبأيضا التفسير الأثري، جمع بين الأمرين كما جمع بينهما ابن كثير. وهناك تميز للشوكاني رحمه الله في نواحي كثيرة عن تفسير ابن كثير رحمة الله تعالى على الجميع، فهو من أجل وأفضل التفاسير رحمة الله على الجميع. محمد بن عمان سأل عن حكم رفع اليدين أثناء دعاء الإمام في خطبة الجمعة. نعم، الأقرب أنه لا يشرع ذلك أيضا لعدم ثبوته عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل ثبت إنكار جمع من الصحابة وبعض الصحابة على بشر بن مروان حين خطب وأخذ يدعو كما يدعو الإنسان خارج الصلاة برفع يديه، وقال قبح الله هاتين اليدين، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل إلا هكذا، وأشار بسبابته رضي الله تعالى عنه. فلذلك لا يشرع إذا دعا الإمام لا يشرع أن يرفع يديه، ولا يشرع للمأمون يرفع يديه سواء رفع الإمام أو لم يرفع، إلا في حالة واحدة وهي الاستسقاء، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه أثناء الاستسقاء في خطبة صلاة الاستسقاء في نعم في الخطبة، وثبت أن الصحابة كانوا يرفعون أيديهم خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانوا يرفعون أيديهم لنقل، فهذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله وليس مما يترك. وهذا الذي يسميه العلماء السنة التركية التي أهملها كثير من الناس فوقعوا في البدعة، في البدعة العملية، فيقول ما أدراك أن الصحابة رفعوا رفع اليدين في الدعاء مشروع، وقد ثبت هذا في حديث أبي هريرة وفي حديث أنس وفي حديث كذا وكذا أنه رفع يديه، ويذكر لك الأحاديث العامة لكن يأتي وينزلها على الخصوصات، وهذا غير صحيح، وقد نص على هذه القاعدة العز بن عبد السلام والشاطبي وابن تيمية وغيرهم من أهل العلم، أن الأدلة التي جاءت بالعمومات لا تدل على الأحوال المخصوصات، هذه قاعدة ذكرها بصراحة العز بن عبد السلام وكذلك النووي وغيرهم من العلماء، أنها لا تدل على الأحوال المخصوصة. فلما خالفوا هذه القواعد كثرت البدع العملية، بدع الأذكار وبدع الأدعية والبدع الإضافية وغير الإضافية، كله بسبب توهم أن الدلالة العموم تقتضي الخصوص، وهذا فيه نظر، لا سيما فيما يفعل كثيرا وتعظم الحاجة إلى تعلمه وإلى بيانه وإلى إظهاره ثم لم ينقل، هذا لا يمكن أن يكون. ولهذا جاء في مذهب أبي حنيفة رحمه الله الكلام على ما يتعلق بخبر الآحاد وهو يحمل على هذا المعنى، فلا يقبل بعض أخبار الآحاد في مقابل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الإمام مالك رحمه الله في مقابل عمل أهل المدينة، فيجعل من هدي الصحابة تفسيرا لما نقل عنه صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المشرع السلفي الذي يعتمد في هذا الجانب، فلذلك لا يشرع هذا والله أعلم. أم محمد من السعودية تقول في إحياء بعض السنن، وهي ذكرت سنة المغرب بعد الأذان وقبل صلاة المغرب، تقول هل يكون المواظبة عليها بشكل مستمر أم تترك أحيانا؟ المواظبة على ماذا عفوا؟ على السنة التي بين أذان المغرب وبين صلاتها، النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، ذكرها ثلاثا بين كل أذانين. نعم. أي نعم. وهي سألت أن هذه السنة تصلى دائما ولا ممكن تترك أحيانا؟ نعم كل السنة ممكن أن تترك أحيانا هذا لا إشكال فيه، هل هي من السنة الرواتب التي ورد بها النص؟ الجواب لا، وإنما هي من السنة المرتبطة بما بين الأذنين ولا يقصد بها الصلاة نفسها، وهذا كما ذكرت يقع أحيانا بالسنة الراتبة إن كانت قبلها راتب، ويقع أحيانا بتحية المسجد، فما صدق عليها أنه قد أتى بركعتين فقد أتى بالأجر الوارد أو حصل له الأجر الوارد مع إخلاصه لله عز وجل. نعم. تقول هي أحيانا تكون صائمة وبقربهم مسجدين، أحيانا يؤذن أحدهما قبل الآخر، فتفطر على أي المسجدين، على الأبكر من منهما أم على الأقرب؟ الأقرب أنها تفطر على الأوثق منهما، إذا كان هناك هذا ثقة وأكثر ضبط وأكثر معرفة، هذاك مثلا كبير في السن جدا ولا يسمع الأصوات ولا يعرف، والآخر أثبت هذا الرجل وهكذا، فيتنظر إلى الأحرى بتحصيل الصواب منهما فتتابعه. الآن بحمد الله وجدت تقاويم في الساعات وتقاويم في الجوالات وتقاويم مكتوبة على الانترنت، يمكن أن تعرف به وقت الإفطار ولا يلزم أن تنتظر الأذان، بمعنى إذا كان هناك تقويم معتمد هو الذي يعتمده المؤذن فإذا حان وقت الأذان تفطر، وإذا حان وقت الأذان تصلي، والله أعلم. أم يوسف من العراق تقول: الطعام الذي يهدى بمناسبة المولد النبوي هل يجوز أكله؟ نعم يجوز أكله، صحيح أن الاحتفال بالمولد أنه غير مشروع وكلام الأئمة في هذا ظاهر وواضح، لكن ما يقع فيه من الطعام أحيانا فإنه يجوز، بل إن الصحابة ومنهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قد قبل الهدايا في عيد النيروز، وهو عيد من بقايا المجوس الذين كانوا في خراسان وفي بلاد ما وراء النهر وغيرها، ولا زال موجودين اليوم، النوروز أو النيروز كلها معروفة، وهي من الأعياد التي تكون في الربيع تقريبا، فإذا حصل منها طعام فقد أكل منه علي بن أبي طالب، وذكر ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم عن جمع من الصحابة أنهم أكلوا والتابعين أنهم أكلوا من مثل هذا مثل ما يعمل فيها، لكن لا يهديه بادر فيهديه، لكن أهدي فهو حسن، وهذا الحقيقة يعني جمع طيب، كل إنسان يهدي لك فرده يكون فيه نوع من الجفاء فتقبل هديته حتى ولو لم يكن عيده مشروعا، والله أعلم. عبد الله من العراق يقول إنه بنى بيتا لأولاده، يقول: هل هو ملزم بأن يعطي كل الأولاد بنفس الحجم، أم أنه يمكن أن يفضل بعضهم على بعض مثلا بحسب السن أو بحسب حجم العائلة؟ يعني هو ذكر أنه أعطى الكبير مثلا أعطاه يعني غرفة مع صالة صغيرة أو كذا، والبقية كلهم كل جميع غرفة واحدة. نعم لا يجوز أن يفضل بعض ولده على بعض، حتى وإن كان في العطية، حتى وإن كان أحدهم أكثر حاجة من الآخر، هذا طبعا في غير النفقات، في النفقات إذا كان تحت يده وفي منزله النفقات العلاج، هذا قد يكلف أشياء معينة في علاجه ونفقاته و أقساط الدراسية إن كان عليها أقساط، وهذا لا يحتاج إلى أقساط وهكذا، فهو ينفق ما دام تحت يده ينفق عليهم بقدر الحاجة دون أن يحتسبه عليهم. أما إذا بلغنا إلى مبلغ الزواج وفي التكاليف كثيرة، السيارة فيها تكاليف كثيرة وقد خرج عن ذمته وعن النفقة عليه في النفقة اليومية المعتادة، وكذلك أيضا ابتناء بيت أو شقة ونحو ذلك، هذا لا بد فيها من العدل. ولكن إذا كان الأب ليس عنده القدرة الكافية لهبة جميع الأولاد فالحل في هذا أن لا يملكه، لا يملكه لا بالصورة ولا بالموضوع، فيقول: هذا البيت موجود أنت محتاج الآن، هذا البيت ملكي وباسمي فأسكن فيه حتى تجد وظيفة أو حتى تجد وظيفة أخرى مثلا تعينك على بناء المسكن وهكذا، فإذا مات الأب يرثه الجميع. بخلاف ما لم وهبه لحاجته فإنه قد لا يستطيع أن يهب البقية، وقد يموت وهو لم يفعل هذا، وهذا قد يقع فيه إشكالات وهي غير مقبولة قضاء، لأن الهبة قضاء حتى عند الحنابلة الذين يرون التحريم ويرون وجوب تعديلها دينا لا يرونه قضاء، يرون أن هذه الهبة نافذة ولا تعدل ولا من يحمل إثمها؟ يحمل إثمها الوالد، وكذلك الولد الموهوب إذا لم يرضى أن يبرئ ذمة والده. ففي فرق بين الأحكام في التعبد والديانة والحكم في القضاء الشرعي وغيره. فلذلك الذي أراه، هذه نصيحة لكل الآباء الذين يسمعونني الآن، ألا تهب ابنك هبة مطلقة ولا تضع شيء باسمه. احتاج سيارة تجعل السيارة باسمك، أو تخشى على السيارة. بعض الأبناء فعلا إذا أعطيتها السيارة وليست ملكا له ربما أتلفها ولا يراعيها ولا يصونها، لا بأس، ملكه إياها واجعل القيمة في ذمته. فإن قدر في حياتك أن يعيد المبلغ فبها، ما قدر يحسب عليه من تركتك بعد الموت. أيهما أكثر عدلا؟ من يراه ما يراه بعض المشايخ الآن، أن ولدك إذا احتاج السيارة تملكه السيارة ثم لا يكون لبقية الأولاد شيء، لا في حياته ولا بعد مماته. أو أن يكون أقرب إلى العدل، أنه إذا مات حسبت عليه من التركة. أيهما أقرب عدلا؟ لا شك أن الأقرب عدل أنها تحسب عليه ويكون قرض كسائر القروض. كذلك الزواج، إذا كان الأب محدود الدخل وزوج الابن يجعلها في ذمته حتى يقتسمها الأبناء بعد ذلك بعد وفاته. وهذا غاية في الأهمية، بمعنى أنك تسدد حاجات أبنائك أو أولادك دون أن تملكهم. ففي أشياء ممكن أن لا تملك، مثل البيت تكون باسمك، السيارة عرضها للتلف لا بأس، ملكه إياها واجعل مبلغها في ذمته. ويعني أشير على الأخ أن يفعل ذلك إذا احتاج إليها الأخ السائل، والله أعلم. سؤاله الثاني يقول هو الآن كان موظف حكومي ثم تقاعد الآن، لكنه أثناء وظيفته كان طبعا الجهة العمل أعطته سيارة تابعة لها، فكان يستخدمها في بعض الأحيان لأعماله الخاصة بحكم أنها طول اليوم معه. أيضا كان يأخذ إجازة أحيانا لبعض الأمراض التي قد لا تكون فيها حاجة يعني إلى أن يأخذ إجازة. سؤال الآن يقول هل يعني يلحقه شيء في ذمته بسبب ذلك، وكيف يبرئها؟ نعم، هذه كلها في ذمته. نعم، حتى استخدام السيارة ما دام أن الرئيس مديرك الذي أعطاك السيارة لم يأذن لك أو أذن لك لكن ليس مخولا بهذا الإذن. كما هو علوم الآن في الدوائر الحكومية، يقول مدير برتبة بسيطة هو يعطيهم سيارات حتى يخفي فساده هو وعبثه في الأموال وغيرها، هذا لا يخول لك. هذا فأرى أنك تجمع أجرة هذه السيارة، طبعا أجرتها كسنة وسنتين وثلاث كانت طويلة، مو مثل أجرة اليوم الواحد. أجرة اليوم الواحد مثلا 150، لكن لو يأخذها على مدى طويل قد يؤجرها ب90 ريال مثلا أو أقل أو أكثر، فيأخذها على أنها أجرة لمدة طويلة ثم يقدر قيمتها بالنظر إلى هذه المدة الطويلة ثم يخرجها للفقراء والمساكين. وكذلك الإجازات التي أخذها بالحيلة وضغط على الطبيب قال أنت لا تحتاج، قال لا أعطني وأغراه أو حتى أعطاه الإجازة، هذا لا يجوز أبدا أن يفعل هذا. أيضا يجمع هذه الإجازات ويعرف قيمة راتبها ثم يخرجها للفقراء والمساكين. نعم. هل يعني هو في بعض الدول قد توضع حسابات اللي يسمى حساب إبراء الذمة، هل إعادة؟ إيه نعم، هذا أيضا من الوسائل أيضا، يعني إذا قدر على هذا أن يكون الوسائل أن يدعها في حساب إبراء الذمة، هذا صحيح. سؤاله الثالث يسأل عن الاغتسال يوم الجمعة من الجنابة. يقول هو طبعا يبدأ بالوضوء للصلاة ثم بعد ذلك يبدأ بالغسل، أثناء الغسل بالتأكيد سوف يمس عورته. يقول هل هذا المس يعني ينقض الوضوء الأول بحيث أنه لا بد أن يتوضأ مرة أخرى أم يكفي فقط؟ نعم، الأقرب هو اختيار قول مذهب الحنفية، والقول الثاني مذهب أحمد رحمه الله أن مس الذكر ومس العورة للرجل والمرأة أنه لا ينقض الوضوء، وهذا الصحيح. والأقرب أنه سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، لأن العبرة بخروج شيء، خرج مع الشهوة مذي فقد انتقض وضوءه بإجماع، ما خرج شيء فهو باق على أصل طهارته. فلذلك نقول حتى لو مسست على مذهب أبي حنيفة والرواية الثانية مذهب أحمد وهو الراجح وهو فيه الجمع بين الحديثين من مس ذكره فليتوضأ، وبين حديث إنما هو بضعة منك، فإنما هو بضعة منك أي قطعة منك كأنه يدك، يعني هذا معنى الحديث، معنى لا ينقض. والآخر قال من مس ذكره فليتوضأ، فهذا محمول على الاستحباب. معلوم في القواعد الأصولية أن الأمر إذا عارضه ترك أنه يحمل على الاستحباب، يصرفه من الوجوب إلى الاستحباب، فصرف الأمر هنا بالحديث الآخر من الوجوب إلى الاستحباب فلا يعد ناقضا، والله أعلم. في السؤال في نفس هذا الموضوع أيضا يتكرر كذا كثيرا، مجرد إفاضة الماء على الجسد هل هذا يكفي عن الوضوء في غسل الجنابة؟ نعم، إن كان غسلا تعبديا ليس غسلا عاديا. الغسل العادي ما هو؟ هو غسل يوم الجمعة لأنه معقول المعنى، والعادي هو الاغتسال للتبرد والاغتسال للتنظف. فالصحيح أن الغسل التعبدي مثل غسل الجنابة وغسل الحيض أنه يكفي عن الوضوء. وهل يكفي الغسل غير التعبدي عن الوضوء إذا نوى الوضوء؟ هذه فيها نزاع، والحقيقة كنت أقول بأنه يكفي، ولكن الوضوء تعبد، فيه غسل لكل عضو من الأعضاء بطريقة معينة وبأعداد معينة، فلذلك توقفت عن الجواب فيها والله. هناك ما يقول أنه مجرد المضمضة والاستنثار مع إفاضة الماء على الجسد هذا كافي على الوضوء. نعم، هذا حتى على قول من يقول بأن المضمضة والاستنثار بأنها واجبة، قول الجمهور بأنها ليست واجبة، فتكفي الإفاضة مدام من التعبدي. وهذا هي الرواية الصحيحة في مذهب أحمد، وذكرها المرداوي رحمه الله في الإنصاف، واختارها ابن تيمية رحمه الله، وهي أن الغسل التعبدي أنه يجزي عن الوضوء حتى من غير نية، لأنها دخلت الحدث الأصغر في الحدث الأكبر، وأجزأت الطهارة الكبرى عن الطهارة الصغرى. وهذا قول له قوة وله وجاه، وهو الأقرب والله أعلم. أنا أريد أعود إلى سؤال مروة من العراق، هي ذكرت سألت عن ثلاثة أمور فيما يتعلق بالصدقة الجارية. سألت عن بناء المساجد، وأيضا مشاركة بناء مغسلة الأموات، وكذلك حفر الآبار. دائما الناس تذهب أنظارهم إذا أرادوا أن يعملوا الصدقة الجارية إلى مثل هذه الأعمال التي تكررت كثيرا. أليس هناك مجالات أخرى كذلك قد تكون بالذات مع تغير الأزمان قد يكون نفعها أعم، لكن كثير من الناس مقصرين ربما لا يدرك أنها في هذا صدقة جارية إذا شارك فيها؟ نعم، أحسنت، هذا صحيح. نعم، فيه مصارف كثيرة جدا معروفة، مثل ما يسمى بوقف الأوقاف مثلا، الأوقاف التي تأتي للأوقاف المتعثرة وتحييها وترتب لها بطريقة مناسبة. فيه وقف المواقع الإلكترونية، الناس ينسونه، تضع لك موقع إلكتروني مثلا يحفظ القرآن بطريقة إلكترونية وعمل جذاب وجيد. في بعض المواقع يدخلها بالملايين، عشرات الملايين في السنة وأكثر، يسوي عملية تحفيظ القرآن وتعليم وتسجيل الصوت وتقييمه، دخل عليه من جميع أنحاء العالم ونالوا به إجازات. فيأتي يصنع هذا الموقع، يأتي موقع مثلا يبث الأذكار، مثلا يبث الأحاديث، يبث الأشياء النافعة. هذا مثال واحد، وممكن ينتج العقل البشري العشرات بل المئات والآلاف من المنتجات التي تنفع الناس، ربما كانت خيرا من بعض الأوقاف والصدقات الجارية التقليدية والله أعلم. شكرا مقدر فضيلة، حياكم الله وبارك فيكم. شكرا كذلك لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات، غدا نلقاكم إن شاء الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.